أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون طيب الذين آمنوا وإذ أخذنا ميثاق الحمد لله رب العالمين ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون منكم قليلا منكم طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في تفسير قوله تعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته ولما ادعى اليهود ذلك الادعاء الباطل من أنهم لن يخلدوا في النار وأن عذابهم سيكون أياما معدودة رد الله عليهم ذلك بقوله بلى وهذا إثبات أي بلى ستمسكم النار وتخلدون فيها أبدا كذا إثبات فقط طيب ذكرنا أن بلى إثبات لما بعد النفي فيكون جوابا للنفي فنعم جواب إيجاب وبلى جواب النفي فهي إثبات لما بعد النفي قالوا لن تمسنا النار بلى يعني بلى ستمسكم وهذا إثبات لما بعد النفي أي بلى ستمسكم النار وتخلدون فيها أبدا ثم قال تعالى مبينا من الذي ستمسه النار ومن الذي لا تمسه النار فقال بلى من كسب عمل وارتكب، والكسب حصول الشيء نتيجة العمل، نتيجة لعمل، والكسب حصول الشيء نتيجة لعمل. لازم مو حرف الجر، الحرف الجر لي وليس إلى. نتيجة لعمل. سيئة المقصود بها هنا الشرك أو الكفر، كما جاء عن ابن عباس وغيره من أئمة التفسير رحمه الله، لأن من وقع في ذلك استوجب الخلود في النار، وأحاطت به صارت كالحائط والسور عليه واكتلفته من كل جانب، واستولت عليه في قلبه ولسانه ويده، والإحاطة هي الشمول. خطيئته، الخطيئة هنا ما دون الكفر من الكبائر الموجبة لدخول النار، فأولئك أصحاب النار أي يلازمونها وتلازمهم، كما يلازم الصاحب صاحبه، هم فيها خالدون ماكثون فيها دائما. وفي الآية أن الثواب والعقاب لا يترتب على الأشخاص بحسب النسب أو الانتماء، وإنما هو بحسب العمل. ويؤخذ من الآية أن من ارتكب سيئة دون الشرك ولم تحط به خطيئته فإنه لا يخلد في النار، وإنما يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على سيئاته وإن شاء عفى عنه. وفي الآية رد عن اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فبين لهم أنهم إذا بقوا على سيئة الشرك فلن يخرجوا منها أبدا. وفيها أن من أحاطت به خطيئته ولم يكن له حسنة، فإنه يكون ممن لا يخرجون من النار، وتغشى قلوبهم وتحيط بهم إحاطة العدو، وتغشى قلوبهم وتغشى قلوبهم وتحيط بهم إحاطة العدو، وتسد عليهم مسالك النجاة، ويموتون مصرين عليها. فيه يبدو في سقط، ما هو؟ وفيه وفيها أيوة. طيب وفيها أن بعض مرتكبي الخطايا تثقهم خطاياهم، فإن كانت خطاياهم شركا أو كفرا. وفيها أن بعض مرتكبي الخطايا توثقهم خطاياهم، فإن كانت خطاياهم شركا أو كفرا فخلودهم دائم في النار، وإن كانت دون الشرك فيكون خلودهم في النار بمعنى الإقامة واللف الطويل، ثم يخرجون منها يوم من الأيام. وفي كلام أئمة التفسير كابن عباس وغيره في تفسير السيئة بالشرك رد على الخوارج الذين احتجوا بهذه الآية على خلود صاحب الكبيرة في النار. وفي الآية رد على المزاعم الباطلة للطوائف الضالة وعدم السكوت عن ذلك ليتبين الحق ولا يغتر أهل الباطل بباطلهم. طيب بقي إذن تفسير الآية في أهل الجنة. ثم بين تعالى في المقابل ثم قابل تعالى ذكر أصحاب النار بذكر أصحاب الجنة، فقال: والذين آمنوا بالله، والذين آمنوا بين قوسين بالله، ورسوله وقامت أركان الإيمان في قلوبهم، فأدى يقينهم وتصديقهم إلى الإذعان والتسليم والانقياد. بين قوسين وعملوا الصالحات، لأن العمل يصدق القول ولا يكون العمل صالحا إلا بأمرين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك أصحاب الجنة، أي ملازموها هم فيها خالدون، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها أبدا. وفي الآية: أنه لا بد من العمل الصالح لدخول الجنة، وفيها أن العمل وحده لا يكفي حتى يكون صادرا عن إيمان. ثم بين تعالى ما هي الأعمال الصالحة

أو من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. من أبر؟ قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم أدناك أدناك. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بما أوحاه إليهم أن يقوم بهذه الأمور، وعرفنا أن الميثاق هو العهد المؤكد المغلظ، وأن هذا الميثاق سمي بذلك لأنه صار كالوثاق يوثق به المعاهد أو المعاهد. فمن هو المعاهد ومن هو المعاهد؟ من هو المعاهد ومن هو المعاهد؟ المعاهد الإنسان، المعاهد هو الله. إيش؟ طيب، من المعاهد؟ عاهد الله، ومنهم من عاهد الله. فالمعاهد هو هذا الذي كان فقيرا فأغناه الله، والمعاهد هو الله عز وجل. فالميثاق هو العهد، فيوثق المعاهد نفسه به كالحبل الذي توثق به الأيدي. لماذا؟ لأنه يلزم بذلك، وعليه هو أن يلتزم بذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على بني إسرائيل بأنبيائهم. فمثلا موسى يقول لقومه عاهدوني أن تفعلوا كذا وكذا، فيقولون نعاهدك أن نفعل كذا وكذا، نعاهدك بالله أن نفعل كذا وكذا. وهناك عهد خلقة وفطرة وعهد دبوة ورسالة. فأما عهد الخلقة والفطرة فهو المذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا يسمى إيش؟ عهد خلقة وفطرة. فطر الله الناس عليه، ولما استخرجهم من ظهر أبيهم أخذ عليهم العهد. وعهد النبوة والرسالة الذي أرسل الله به النبي إلى الناس، فكان النبي يأخذ العهد على الناس بذلك. طيب، اليهود هؤلاء خوطبوا في عهد أنبيائهم كموسى وغيره، وفي عهد محمد صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم طولبوا أيضا بالإيمان. وهو يذكر اليهود الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بما أخذه من العهد على أسلافهم، فيقول لهم: اذكروا لما أخذنا العهد على أجدادكم في زمن موسى عليه السلام مثلا بأن تفعلوا كذا وكذا، ثم توليتم ولم تفعلوا، فأخذنا عليكم العهد ألا تعبدوا إلا الله فعبدتم العجل، عبدتم عزيرا، صرفوا أنواع العبادة، عبدوا غير الله، لا تشركوا به شيئا، أشركوا بالله، بالوالدين إحسانا، إلى آخر أركان العهد الثمانية. ذكر هنا كم ركن؟ ثمانية أركان للعهد، ذكر لهم ثمانية أشياء. طيب، هذه الأشياء منها ما يكون بين المخلوق والخالق، بين العبد والرب، لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربة واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، هذه بين الناس. وأقيموا الصلاة مرة أخرى بين، رجع إلى العلاقة بين العبد والرب. وآتوا الزكاة، هذا مشترك لله، في حق لله وحق للمخلوق. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فإذا فيه ذكر علاقة بين العبد والرب، وكذلك بين العبيد. طيب، في قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل ونقضوه، ذكره مجملا بقوله ميثاق ثم فصله. وقد أخرج الطبري بسند صحيح أخرج ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي العالية في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قال أخذ ميثاق مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. ابن كثير رحمه الله على عادته يذكر من الأحاديث من السنة ما يوافق الكتاب، فهنا نراه قد أتى بحديث الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، ثم أي؟ قال بر الوالدين، ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الرواية الأخرى من أبر؟ قال أمك أباك ثم أدناك ثم أدناك. طيب، فجعل لها ثلثي البر وللأب الثلث، جعل لها ثلثي البر وللأب الثلث. وسيذكر أيضا أحاديث في كل واحد من بنود الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل. نعم. وقوله تعالى ولا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد، وقيل كان أصله لا ألا تعبدوا كما قرأها بعض السلف، فحذفت أن فارتفع. كيف يعني ارتفع؟ يعني اعبد الله بيه؟ أحسن. هو لما كان منصوبا، طيب، كان علامة النصب إيش؟ حذف النون. فلما حذفت أن الناصبة ماذا سيحدث الفعل المضارع؟ يرفع، سيرتفع أو يرفع بإيش؟ يرفع بالله لثبوت النون، فعادت النون إليه لا تعبدون، فقال أصلا أن لا تعبدوا، أن لا تعبدوا، أن تنصب، فذهب الناصب فرجع الرفع مرة أخرى. نعم. وحكي عن أبي وابن مشعود رضي الله عنهما أنهما قرآها لا تعبدوا إلا الله، وقيل لا تعبدون مرفوع على أنه قشم أي والله لا تعبدون إلا الله، ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه، وقال اختاره المبرد والكشائي والفراء، قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاشب لهم من الآباء، وقال أهل اللغة اليتيم في بني آدم من الآباء وفي البهائم من الأم، وحكى الماوردي أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضا، أن اليتيم مطلق في بني آدم من الأم أيضا، والمشاكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. طيب الآن في تفسير قوله تعالى لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى، ذي القربى واليتامى، أما بالنسبة لي عبادة الله وحده لا شريك له أوجب الواجبات وأول الحقوق حق الله عز وجل، عطف بعد ذلك ببر الوالدين، فأول ما بدأ بشكر المنعم، لأن نعمة الله على عبده هي أهم النعم، نعمة الله على عبده أصل النعم، نعمة الله على عبده أعظم النعم لأنه أوجده بعد العدم، فإذا لابد أن يقدم شكره على شكر غيره. طيب الوالدين بعد ذلك ما حق، لماذا يشكرهما؟ لأنهما سبب الوجود، لكن من الذي أوجده من العدم؟ الله عز وجل. من السبب في وجوده؟ الوالدين. إذن يبدأ بشكر الله عز وجل لأنه سبب وجوده من ولم يكن شيئا، طيب ثم كان الشكر للوالدين لأنهما سبب وجوده ولأن هناك نعمة التربية والإنفاق إلى آخره. فلو واحد قال أنا ليش أبر، أنا يعني أبي طلق أمي ما صرف علينا ولا إلى آخره، كان يوجد يعني حالات أبره على إيش؟ لو قال أنا يعني أبي طلقني، طلق أمي وأمي حامل بي ثم ولدتني وهي اللي أنفقت علي وأبوي ما سوى لي شيء، أبر على إيش؟ نقول لأنه سبب وجودك. فإذا حق الوالد أو الوالدين مركب من شكرهما لأنهما سبب الوجود، ثم قضية التربية والنفقة وإلى آخره. فبعض الناس يغفل عن هذه، فإذا كان أبوه قصر عليه في أشياء في التربية والنفقة فيقول يعني ما ليش أبر على إيش؟ فنقول هو سبب وجودك. لولا أنه تزوج أمك ما أتيت أنت. طيب الوالدان ولا شك يؤملان من الولد أمورا، ولذلك هل جزاء الإحسان إلى الإحسان إذا كبر أن يكافئهما أو يقابل إحسانهما بالإحسان؟ والأب يريد أن يفاخر بابنه وأن يراه بلغ شأنا ويؤمل أن يستفيد منه بالصلة والإحسان. طيب، بعد ذلك حق القرابة. قال بعد الوالدين وذي القربى، ومعروف أن القرابة هي أمتن الصلات، ولذلك حث الدين على تقويتها، صلة الرحم، وقدمها على الحقوق الأخرى. وأصلا الوالدين ما قدم إلا لأنهما أقرب الأقارب، أقرب الأقارب. طيب، بعد الوالدين وصلة الرحم، طبعا الوالدين هي حالة خاصة من ذوي القربة، حالة خاصة من ذوي القربة، فممكن نقول هو ذكر عام بعد الخاص، لأن الوالدين من ذوي القربة. بعده اليتامى، وقال ابن كثير اليتيم في بني آدم من الآباء، ومن البهائم من الأم، إذن من مات أبوه من الآدميين فهو يتيم، ومن ماتت أمه من البهائم فهو يتيم. فهل يسمى من فقد أمه من البشر يتيما؟ قال حكى الماوردي أن اليتيم مطلق في بني آدم من الأم أيضا، ولكن ما هو الأشهر والأكثر؟ أن اليتيم من البشر من مات أبوه، مات أبوه قبل البلوغ. وطبعا هذا كثير من الناس يعني يخطئون، يقول ويعني بعد ذلك يقول مات أبي وعمري 17 سنة وأنا يتيم. طيب خلاص بلغ. أو تقول مثلا هي مات أبي عمري 20 سنة. حتى هؤلاء الذين يعني يسألون الناس يكتبون معاريض في سؤال الناس، ومات أبوي عمري 20 سنة وأنا يتيمة، ما كيف صارت يتيمة قد بلغ وما مات إلا بعد البلوغ؟ إذن من مات أبوه قبل بلوغه، لها تعود على الأب ولا على الابن؟ كويس بعد لكم حق. طيب، ما هي الحكمة في الحث على الإحسان إليه؟ أنه انكسر وقد ذهب سنده الذي ينفق عليه، وليست يعني ليس دور الأب لا تستطيع الأم القيام به من كل وجه، حتى لو أنفقت عليه بالمال لا يزال دور الأب، الأب ك يعني مربي رادع زاجر مصدر للهيبة في البيت ما يمكن أن تملأه الأم. بعد ذلك عطف بذكر المساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. إذن هؤلاء بنو إسرائيل ما رعوا العهد والميثاق، وإنما نكثوا به ورفضوا. طيب، قوله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ماذا نعرب كلمة إحسانا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره وأحسنوا إحسانا، وأحسنوا إلى الوالدين أو بالوالدين إحسانا. طيب ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الواو هذه واو إيش؟ الحال. توليتم في حال إعراضكم. طيب نعم. وقوله والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله وقولوا للناس حسنا، فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا، كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله عز وجل. وقرأ بعضهم حسنا أي قولا حسنا، وقرأ آخرون حسنا مثل فعلا، وأنكرها على الأخفش جماعة، وقالوا لا يستعمل ذلك إلا بالألف واللام مثل الكبرى والفضلى والعظمى، وعزوه إلى شيبويه نقله القرطبي. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني. طيب وقولوا للناس حسنا بعد وبالوالدين إحسانا، إيش نفهم منها؟ الجمع بين القول الحسن والفعل الحسن. نعم. يعني الإحسان بالقول والإحسان بالعمل. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاج واسمه صالح بن رستم به. طيب سنتابع إن شاء الله تفسير هذه الآية في الدرس القادم. ذكر الترمذي رحمه الله باب قتل الوزغ في كتاب الأحكام والفوائد وروى حديث من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، والثانية كذا وكذا حسنة، والثالثة كذا وكذا حسنة بدون تعيين أعداد. أما رواية مسلم فإن فيها من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. يعني ممكن دون ذلك مثلا 50 ممكن في الثانية، لكن لم يذكر هنا كم له في الثانية. وقلنا إن جعل الأجر الأكثر في الضربة الأولى لحث العباد على المبادرة والامتثال لهذا التوجيه، وأن هذا الحي يعني هذه الدويبة من شأنها إذا فلتت من المرة الأولى أن يعني في الغالب تذهب، ولذلك حث على قتلها من الضربة الأولى حتى لا تفلت، وهو الذي كان ينفخ على أبينا إبراهيم النار بعكس باقي البهائم أو الدواب، فإنها كانت تريد إطفاءها وهو يريد إذكاءها وإشعالها. بعده قال: باب ما جاء في قتل الحيات. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا، وقال عبد الله بن مبارك: إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. طيب، قتل الحيات، الحيات جمع حية والحية معروفة. لما قال اقتلوا الحيات، حديث اقتلوا الحيات هذا عام، يعني إذن جميع أنواع الحيات اقتلوا الحيات. ثم قال واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، وهما نوعان من الحية، لكن يعني خصهما بالذكر لخطرهما وضررهما، وإلا دفاهما داخلان في الحية. طيب، يعني لماذا الأمر بقتل الحيات؟ يعني ماذا وراء ذلك؟ كانت العرب لها اعتقادات باطلة في الحية، كانوا يعتقدون أن الواحد إذا قتل حية فإن روحها تنتقم منه، ويعتقدون أنه في ثارات، في ثأر بين الحية والقاتل، بين الحية وقاتلها. ولذلك ورد في بعض الأحاديث: من ترك قتل الحيات فليس منا، من ترك قتل الحيات فليس منا. فإذا اقتلوا الحيات ومن ترك قتل الحيات فليس منا، يعني قضية التأكيد على قتل الحيات لماذا؟ وهي يعني الأشياء الضارة كثيرة، ليش ما قال مثلا من العنكبوت والعقرب الأشياء ضارة كثيرة؟ لكن العرب لا، كان لهم في الحياة بالذات اعتقادات باطلة وشركية، ولذلك أمر بقتلها. أيضا غير هذا، في علاقة بين الحياة والجن، وأن الحياة نوع من الجن، لأنه قال في الحديث الصحيح عن الجن أنهم ثلاثة أصناف، قال: فصنف حيات وكلاب. إذن منهم حيات وكلاب، والكلب الأسود شيطان، وأمر بقتل الكلب الأسود: اقتلوا كل أسود ذهيم. هذا الأسود الذي لم يخالطه لون آخر، هذا الكلب الأسود شيطان. طيب، الحيات الآن قد تكون من الجن وقد لا تكون، فنحن يعني كيف نعرف؟ أولا في حيات تسكن البيوت وحيات تكون في الغابات والبراري، فحيات الغابات والبراري هذه ما لها علاقة، يعني تقتل لا حرج في قتلها، ومن اعتقد فيها اعتقادا باطلا من نوع أنها تنتقم بعد الموت أو تثأر من قاتلها فهذا توحيده قد انخرق بهذا الاعتقاد الباطل. لما قال واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، واقتلوا يعني خصوصا ذا الطفيتين، خطان أسودان على ظهر هذه الحية، شبه به الخطان اللذان على ظهر الحية، قال ذا الطفيتين، لأن الطفية أصلا خوصة ورق النخل، يعني خوصة ورق النخل، خوصة المقل، شبه به الخطان على ظهر الحية فقال ذا الطفيتين. إذن هما خطان أسودان على ظهر الحية، في نوع أنواع من الأفاعي على ظهر خطان أسودان. طيب الأبتر ما هو؟ مقطوع الذنب أو لقصد ذنبه. طيب ما بال هذين النوعين، ما بال هذين النوعين ولماذا أفردهما بالذكر؟ والأفاعي أنواع كثيرة جدا. قال فإنهما يلتمسان البصر، فإنهما يعميان البصر بمجرد النظر إليهما، إذا نظر إليه ذهب بصره، ويسقطان الحبل، إذا بمجرد ما تنظر الحامل إليها تسقط جنينها. فإن قال قائل كيف هذا؟ نقول إن الله جعل في الحيوانات والدواب من الخصائص أو من الخواص ما يشاء سبحانه، هذه من الخواص، خاصية في هذا النوع أو هذين النوعين من الأفاعي، جعل الله فيها هذه الخواص، يعميان البصر ويسقطان الأجنة من بطون الأمهات بمجرد النظر. طيب نظر من إلى من؟ قال بعضهم التقاء النظرين، يعني إذا ممكن هو ينظر الحية لكن الحية لا تنظر إليه، وممكن الحية تنظر إليه وهو لا ينظر إليها، فقالوا إذا وافق النظرين أو إذا توافق النظران عند ذلك تحدث هذه الخاصية. فإذا كونها تعمي وتسقط الحبل هذا شيء، يعني ممكن الواحد قال يعني أعطونا شيء مشابه، نقول العين، العين العين عين الحاسد، ألا تؤثر العين بمجرد يعني نظر الحاسد؟ العين تؤثر، تمرض بل تقتل. طيب نفسي إيش هذا؟ شيء ينتقل من العائل إلى في المعيون ينتقل إليه. كيف ينتقل؟ ما في وسائط مثلاً، ما هو مثل انتقال الجراثيم فيروسات، لا. كذلك هذا، فالله سبحانه وتعالى لله في خلقه شؤون. قالوا ومن الحيات حية تسمى الناطور، تقتل لمجرد النظر إليها، يعني يمكن هي أسوأ أيضا إذا وقع نظرها على إنسان مات من ساعته فورا. قالوا وهنالك صوت، وهنالك نوع من الأفاعي، إذا سمع الإنسان صوته مات. ففي نوع من الأفاعي يقتل بالصوت، وفي نوع يقتل بالنظر، وفي نوع يعمي البصر، وفي نوع يسقط الأجنة. ما هو يعني هذا محال؟ يعني لله في خلقه شؤون، وهذه مما يدل على قدرة رب العالمين، تنوع المخلوقات ووجود الخواص هذه فيها. طبعا يعني هذا الحمد لله شيء نادر، ما هو مليان الدنيا أفاعي كل شوي، هذا طيح جنين وهذا، والناس يموتون عن يمين وشمال، يعني هذه أشياء يعني قليلة لكن موجودة، موجودة في خلق الله. وعين هذا وحي الآن، يعني فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، خلاص هذا وحي، يعني نصدق به، ما في مجال لإنكاره. أثبتوه علماء الحيوان ولا ما أثبتوه، رصدوه ولا ما رصدوه، ما يعني ليس يعني. لكن لو أراد واحد مثلا أن يعمل شيئا من الأبحاث، يعني ممكن يعني من باب الاستئناس وزيادة الإيمان، يعني ولا هو من جهة أصل الإيمان نحن نؤمن بهذا. لو أننا كلفنا مثلا بعض الإخوان من الذين عندهم لغة إنجليزية، قلنا لهم روحوا إلى مواقع الإنترنت وادخلوا على مثلا المواقع التي تتكلم عن الحيات والأفاعي، وشوفوا لنا هل في أحد من علماء الكفار، حتى يكون أبلغ في تكلم عن هذه، يعني هل الذين يبحثون في الأفاعي وأنواع الأفاعي، يعني مثل الغربيين أو الباحثين هؤلاء أهل علماء النبات والحيوان وعلماء الجيولوجيا وعلماء الفلك، يهتمون بالأشياء وينفقون عليها الأموال الطائلة، وتجد وعندهم لها مجلات وقنوات فضائية وجمعيات ووزارات تشتغل أن هذا النوع سينقرض، خايفين عليها. ممكن يكون أفاعي ترى، يوفرون، يقول هذا حماية البيئة وحماية يكون أفعى، يكون أي شيء، كلب، يكون خنزير، يعني أنواع من فيحرصون على. طيب فمن عنده يعني قدرة في اللغة الإنجليزية يدخل على بعض المواقع التي تهتم بجمع المعلومات عن الأفاعي من اللي عند الكفار، حتى ما نقول والله هذا جاء واحد مسلم يبغى ينصر دينه ويؤلف شيء، لأن هذا لو قلته لكافر قلوا ترى شفت المعلومة هذه اللي أنتم الآن دونتوها مثلا، ترى حنا هذه عندنا، فمن يأتي لنا بخبر من هذا؟ ما في. طيب إذا ننتظر، يعني تشوف لنا هذا الموضوع، وأيضا نرى إذا كان أحد من الإخوان معنا على شبكة الإنترنت أيضا يبحث لنا هذا الموضوع وينقل لنا النص بالإنجليزي مثلا من الموقع مع ترجمة. والله عاد بنشوف الآن الحية، هل تراه من وراء النظارة ولا لا؟ طيب قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد ابن المبارك الترمذي نقل عن ابن المبارك قال إنما يكره من قتل الحياة قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة لا تلتوي في مشيتها. فيه حديث رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة طيب الآن لو ثبت هذا الحديث فما هو السبب في النهي عن قتله؟ طيب ما هو السبب في النهي عن قتله؟ طيب الألباني صحح حديث أبي داود صحيح أبي داود صححه الألباني في صحيح أبي داود. طيب اقتلوا الحيات كلها هذا كأنه قضيب فضة موقوفا. طيب أيضا هذا لا يقال من قبيل الرأي وإن كان المذكور هنا في الشرح مرفوعا أخرجه أبو داود عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا المرفوع ما قال شيء عن المرفوع. طيب لماذا هذا النوع منهي عن قتله؟ لا مذكور في النص لأنه من الجان يعني لأنه ما هو أفعى يعني هو على شكل أفعى لكن في الحقيقة ليس الدابة هذه أفعى وإنما في الحقيقة هو جن بهيئة الأفعى. فإذا قول اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة ابن المبارك قال تكون دقيقة لا تلتوي في مشيتها لا تلتوي الحية تلتوي في مشيتها. هذا جواب سؤال اللي قلنا في أول الباب لو واحد قالوا إيش عرفنا نحن الحيات الأصلية من الحيات اللي تكون على جن على شكل حية يعني هذا قد يكون مسلما قد يكون غير مسلم الجن الآن الكلب الأسود شيطان خلاص الكلب الأسود اقتل مباشرة اقتله لأنه خلاص جني كافر شيطان يعني لن يكون جنا مسلما لكن الحيات ممكن يكون جني مسلم وممكن يكون جني كافر يعني المتشكل من الجن بالحيات الذي على صورة حية ممكن يكون جني مسلم ممكن يكون جني كافر. فإذا أنت ما تقتله لأنه قد يكون جنا مسلما قد يكون. طب كيف نفرق بينه وبين الحيات الأخرى؟ فقال في الحديث كأنه قضيب فضة وابن المبارك فسره لا يتلوى في مشيته دقيق لا يتلوى في مشيته خلاص كأنه قضيب فضة خلاصنا إذن هذا هو الذي يخرج. طبعا غير التي في البيوت التي في البيوت سيأتي أحاديث بشأنها، التي في البيوت خارج البيوت تقتلها، إلا هذا النوع كأنه قضيب فضة لا يتلوى في مشيته لا تقتله، لأنه يمكن أن يكون جنا مسلما. يقول الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان أو جنان البيوت وهي العوامر، وهذا له علاقة بحديث أبي سعيد إن لبيوتكم عمارا فحرزوا عليهن ثلاثا، والحديث الذي بعده وسنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم. لكن بس نشير إلى ضعف حديث اقتلوا الحيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها، فإن من قتلها من أمتي كانت له فداء من النار ومن قتلته كان شهيدا. هذا رواه الطبراني، قال الألباني في ضعيف الجامع ضعيف جدا. طيب، طبعا الناس الذين في المدن والبيوت و الذين على شبكة الإنترنت هذا ما يعني في الغالب ما يصادف الإنسان حيات يعني من هذا فيه، لكن الذين يعيشون في الأماكن خارج المدن وقد يكون من الذين لهم نزول كثير إلى البر إلى البراري والغابات، وهذا طبعا سيصادف حيات لا شك أكثر من الذي يكون داخل البلد، والبلدان تختلف ووجود الحيات فيها يختلف. فإذا الأمر بقتلها قد جاء، وهناك اعتقاد شركي عند بعض العرب في هذا، وفي حيات أكد على قتلها لضررها البالغ، وفي نوع نهي عن قتله. هذه هي الخلاصة، وسنأتي على موضوع الحيات التي توجد في البيوت إن شاء الله. يقول ما قولكم في تسمية البعض نفسه في الماسنجر وغيره بآيات أو أذكار؟ كسبحان الله، الأعاجم يفعلون هذا، يعني ممكن تلاقي واحد أعجمي اسمه سبحان الله، يعني هذا عندهم يفعلونه، وطبعا هذا من جهل، يعني من جهل. ولذلك نحن نقول لا تسمي، يعني هذه أشياء لا يسمى بها، ما يسمى بها. سمي عبد الله، أما سبحان الله ليست للتسمية، ليست لتسمية البشر، هذا ذكر من الأذكار. يقول كيف يمكن التوفيق بين حديث المرأة تقطع الصلاة وبين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت نائمة في قيام النبي عليه الصلاة والسلام معترضة بينه وبين القبلة؟ أن الحديث ذاك في المرور وهذا ما في مرور، معترضة بين يدي اعتراض الجنازة، فهي ثابتة في مكانها، فيجوز أن يصلي الإنسان وزوجته أمامه معترضة كاعتراض الجنازة، وهو يصلي وراءها وتكون سترة له في صلاته، يجوز. أصلا حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كم كان يعني مساحتها، طول وعرض كم، صغيرة، فيعني ما اضطجعت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقوم الليل، فصلى كانت متمددة أمامه معترضة كاعتراض الجنازة. الآن هذه ثابتة ليست مارة. الحديث اللي ورد في قطع الصلاة عن المرأة تمر بين يدي المصلي، تمر تعبر تنتقل من طرف إلى طرف من جهة إلى جهة. إذن هذه التي تقطع الصلاة البالغة التي تمر بين وبين سترته أو بين وبين موضع سجوده إذا ما كان له سترة، إذا مرت بعد من وراء السترة أو بعد موضع سجوده ما تضر صلاته. طيب فإن قال يعني معترضة اعتراض الجنازة يعني هذه نخولة ما تقطع، ما يعني هذه أصلا موجودة يعني ما مرت حتى تقطع الصلاة. طيب يقول اتفقت مع بعض صديقاتي على البدء في تعلم العلم الشرعي فأرجو دلالتي على الكتب التي أبدأ بها على منهج صحيح. طبعا أول يعني ما يبدأ الواحد يبدأ بتعلم العقيدة ليصح اعتقاده بالله عز وجل ويعرف بماذا يجب أن يصدق ويعتقد، يعقد قلبه على ماذا، ويعرف التوحيد. هذا أهم فصل في العقيدة التوحيد. وربما بعضهم يقول التوحيد أحسن لأن العقيدة تشمل العقيدة الصالحة والباطلة، خلونا نسميها مادة التوحيد، أعطونا كتبا في التوحيد، خلونا تقول مثلا الأصول الثلاثة، مثلا كشف الشبهات، المهم هذه مادة التوحيد. فإذا درستم مثلا ملخصا عن كتاب التوحيد أو شرحا مختصرا لكتاب التوحيد، وقد شرحه عدد من العلماء، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله شرحه عدد من أهل العلم، له شروح يعني مختصرة وجيدة بعد ما تدرسون الرسائل الابتدائية في الموضوع كالأصول الثلاثة. أول ما يجب على العبد، ماذا يجب على العبد أن يعرف ويعتقد ويؤمن بماذا؟ فالأصول الثلاثة من كشف الشبهات، ينتقل بعد ذلك إلى كتاب التوحيد مثلا الشيخ محمد رحمه الله ومع بعض شروحه كشرح الشيخ السعدي، فعلى جعل هذا الكتاب مثلا. ثم ينظر أيضا في بقية فروع العقيدة، نجد مثلا يعني رسالة لطيفة لابن قدامة رحمه الله في العقيدة، أيضا بعد ذلك مثلا شرح الواسطية. العقيدة الطحاوية فيها أيضا شمول تنوع، فيمكن أن يأخذ لها شرحا مختصرا مختصر عن شرح ابن أبي العز رحمه الله، معارج القبول أيضا للشيخ الحكمي له مختصر أيضا نافع وجيد، وبعد ويأخذ أيضا مع هذا نصيبا من التفسير كتفسير جزء عامة، نصيبا من الحديث كشرح الأربعين النووية، وشيئا في الفقه كمنهاج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله. وكتب الشيخ السعدي عموما تتميز بالسهولة والتبسيط. يقول دخلت المسجد في صلاة العشاء لأصلي فسمعت صوتا أعرفه، ثم تأكدت أنه عالم سوء من الذين يحلون الربا بكل أنواعه ويخالف أهل السنة في فتاويهم، فبدون شعور مني خرجت من الصلاة وذهبت للصلاة في مسجد آخر، هل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم إن شاء الله، يعني من جهة أن تقول خرجت بلا شعور، فمثل هذا الإنسان لا يؤخذ عليه. أما إن كان الرجل عنده شيء يخرج عن الملة فيجب أن تخرج، لا يجوز لك البقاء. لكن ما كان عنده شيء يخرج عن الملة صلاتك خلفه صحيحة. يكون العمل الصالح يتمثل للمرأة في القبر امرأة أم رجل؟ الله أعلم، لا أدري. الحديث نصه يأتيه عمل صالح في صورة أو في هيئة رجل، فكيف يأتي المرأة؟ الله أعلم. طبعا أحكام الآخرة غير أحكام الدنيا، يعني ما يجي واحد يقول، يعني لو فرضنا أنه خلاص قلنا رجل مثلا، يجي واحد يقول إيش خلوة ما يجوز، يقول خلصنا الآن، طلعنا من الدنيا الآن، ما في، خرجنا عن مسألة. مثل الآن جبريل يعني عليه السلام لما جاء لمريم فتمثل لها بشرا سويا وكانت منفردة، يجي واحد يقول ها كيف جبريل يجي، هذا خلوة ما يجوز، ملك، هذا ملك حكم آخر، اختلفت، خرجنا الآن من يعني هذا ما هو مجال تطبيق الأحكام الآن. الملك ملك مع ملك غير، خلاص ملك ما لا يعصون الله ما أمره، ما في شهوة النساء، ما في معاصي انحرافات، خلاص هذول ملائكة حكم آخر. أجل يعني يلا ها كيف ملك الموت يمس المرأة يسحب روحها عند الموت، وهذه كيف يمسك روح المرأة، وكيف واصلا مذكور في الملائكة ولا يصفون بذكورة ولا أنوثة. إذن لا يصح أن تقاس أحكام الملائكة أحكام، يعني نعامل ننظر الملائكة من أحكام البشر، ما يصح. وكذلك أحكام الآخرة غير أحكام الدنيا، يعني الآن الجنة مثلا فيها ولدان مخلدون، طيب يلا المرأة كيف يعني ولدان مخلدونها، مشكلة هذه كيف يدخل، ما في، ما يرد هنا، لا يرد، هذا بحث آخر، موضوع آخر، هذا تماما مختلف. طيب مثل هذا السؤال أيضا وراه، يقول هل في اختلاط في الجنة؟ أول خلنا ندخل بعدين نبحث نشوف موضوع الاختلاط هذا. يقول هل يجوز أن أشارك مع صاحب مقهى إنترنت فيفتح كافيتيريا مشروبات داخل المقهى مع أن المقهى فيه منكرات؟ يعني إذا واحد يفتح المقهى الإنترنت والثاني يفتح كافيتيريا في المقهى تبع المشروبات، نقول إن كان هذه الكافيتيريا تخدم المعصية الموجودة في المقهى وتعين عليها وتطيل أمدها ومدتها وتكثر زبائنها، فإذا لا، لأنه لا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا هو الغالب. يعني مقهى إنترنت مختلط، حط فيه كافيتيريا فيها قهوة وفيها يمكن كراسي وطاولات وجلسات، من الذي سيجلس فيها؟ فإذا ما دام مكان يعني مكان اختلاط فلا ننصح بأن يتخذ فيه هذه الكافيتيريا. طيب يقول شكر، يعني هنا عندنا معنى في الدرس من الذين يقولون الدرس الأخ طلال من بريطانيا والأخ عبد الله وأخ رمز لنفسه باسم دكتور يساعدون الإخوة على الموقع، يعني الإخوة الذين يحضرون الدرس على الموقع بالتلخيص وتقديم البحوث وتخريج بعض الأحاديث، فنسأل الله أن يجزيهم خيرا، ونشكر هؤلاء الإخوة على جهودهم لأنهم يساعدون إخوانهم الآخرين على، يعني مثلا واحد دخل متأخر فيجد شرحا مختصرا لما تقدم يقرأه يساعده على المتابعة، متابعة الدرس مثلا، فهؤلاء الإخوان يعني يستحقون الشكر ولهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر ولجميع الإخوان الحاضرين. وصلى الله على نبينا محمد.